الغدو والرواح إلى بيوت الله عز وجل، وأنه كلما كان بيتك أبعد كان أجرك أعظم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، ذلكم الرباط. فهذا يدل على عظم الخطى والمشي إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد، فإنه مما يمحو الخطايا ويرفع الدرجات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا فيما روى في مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضا، مبينا عظم تعلق القلب بالمسجد: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم، تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شاهدنا أيها الإخوة رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، كلما خرج منها يحن إليها، وكلما خرج منها فكخروج السمك من البحر، فهو متعطش غاية التعطش والرغبة في العودة إلى بيوت الله عز وجل. هذا الفضل العظيم وهو عمارة بيوت الله عز وجل، وهذا الفضل العظيم في الإتيان إلى بيوت الله حرم منه كثير من المسلمين ممن آثروا الصلاة في بيوتهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذاك الرجل الأعمى، وهو عبد الله ابن أم مكتوم، لما جاءه فقال: يا رسول الله، إنني رجل أعمى، وإن المدينة كثيرة السباع والهوام، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم أسمع. قال: فأجب فإني لا أملك لك رخصة. هذا رجل أعمى وهو يخاف الطريق، إذ الطريق به سباع وهوام، وليس له قائد يقوده إلى المسجد، ومع هذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي في بيته. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخلف على الذين لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة، وهذا يدلك على وجوب شهود صلاة الجماعة في المسجد، إذ المساجد إنما بنيت لإقامة الصلوات وذكر الله وتلاوة القرآن، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه. إتيان المساجد أيها الإخوة أجر عظيم وفضيلة عظيمة. قد كانوا يعرفون المنافقين بعدم شهودهم الصلوات في المسجد، بعدم شهود صلاة الجماعة، كانوا يستدلون على نفاقهم. قال عبد الله بن مسعود: ولقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بسنن الهدى، وإن هذه الصلوات لهي من سنن الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رجل كبير في السن ربما يكون معذورا في عدم مجيئه إلى المسجد، ومع هذا يؤتى به يهادى بين الرجلين من أجل أن يدرك الصلاة في المسجد. وهذا يدل على تخوفهم، عظيم التخوف من أن يوصموا بالنفاق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم المسلمون ما في هذه الصلوات من الأجر العظيم لأتوها على الركب وهم يزحفون لإدراكهم لهذا الفضل العظيم. إتيان المساجد أيها المسلمون عبادة جليلة، ولو كان ذهابك لها في أوقات مظلمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام أبو داود في سننه من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، فإن مشيت إلى المسجد في الظلام فإنه ينقلب نورا تاما يوم القيامة. هذه المساجد التي بنيت وعمرت كي يعبد الله وحده لا شريك له، يقول الله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المساجد التي ينبغي أن تقام على التوحيد، وأن لا يدعى فيها إلا لتوحيد الله عز وجل رغبة ورهبة وخوفا ورجاء وخضوعا وتذللا، لا ينبغي أن يعم في بيوت الله عز وجل تجهيل المسلمين، بل الذي ينبغي أن تعمر هذه المساجد بالعلم والعلماء، بحفظ كتاب الله عز وجل وبحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أين خرج العلماء الذين انتفع بعلمهم المسلمون؟ ولولا أن هيأ الله عز وجل هؤلاء الجهابدة من أهل العلم لاختلط الأمر ولصارت الدنيا ضلالا مبينا. خرج العلماء يوم أن تزاحموا في ركب العلماء في بيوت الله عز وجل، يوم أن كانت المساجد لها رسالة عظيمة في بث العلم النافع والحث على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم تكن المساجد دعوة حزبية ولا أفكارا طائفية، إنما المساجد أيها المسلمون دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله عز وجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المساجد التي ينبغي أن تعمر بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أن تكون المساجد مهجورة من المصلين أو أن تكون دعوة إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمساجد لها في الإسلام رتبة عالية وفضل عظيم وشرف ينبغي العناية بها، ولا يسمح لجاهل من الجهلاء أو لشخص من أديتها. ففي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعرابيا بال في طائفة المسجد فزجره الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مه دعوه. فتركه الصحابة حتى فرغ من بوله، ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه، وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ففيه أن المساجد ينبغي حمايتها وصيانتها من الأذى، وأن لا يسمح بأذية المساجد، وأن يحافظ على تنظيفها وطهارتها لتأدية العبادة على الوجه الأكمل. فنظافتها ورعايتها كذلك أيضا أن تكون منابر سنة لا يدعى فيها إلى الشرك عياذا بالله، ولا يسمح أيضا بإدخال القبور إليها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعند مالك في الموطأ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإدخال القبور إلى المساجد إساءة عظيمة إلى توحيد الله عز وجل، وباب من أبواب الشرك. كذلك أيضا أن تبنى المساجد على القبور، فإن هذا من وسائل الشرك وتعظيم الأموات. المساجد ينبغي أن تكون لها رسالة في تربية الناس، في تعليمهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأن يصطحب أبناء المسلمين وأن تحبب إلى أبناء المسلمين. قد كان الحسن والحسين يأتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي ذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقد جاءتيا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وأجلسهما في حجره وقال صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفي ذات مرة صعد الحسن أو الحسين على النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى سجدتي العشاء، مما يدلك على أنهم كانوا يصطحبون الأبناء إلى بيوت الله ويراعون في ذلك سنهم وتمييزهم، لا يأتون بهم يشاغبون على المصلين، إنما يأتون بهم وقد أدبوهم بآداب المسجد. بيوت الله عز وجل ينبغي أن تحبب إلى أبناء المسلمين، وأن يكون الأئمة فيها على سنة، فإن الإمامة شرف، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكره العلماء إمامة المبتدع، إذ الواجب زجره لا أن يعطى شرف الإمامة. كذلك المساجد ينبغي أن يكون بها العلماء والمربون والدعاة الصادقون، وأن تكون دعوتهم وفقا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا صلى الإمام بالمسلمين في بيوت الله صلى بهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ينبغي أن يحرص على تعليم المسلمين سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأئمة ينبغي أن يكونوا على السنة كي يتعلم منهم المسلمون السنة، وأن يحرصوا على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم في محل قدوة، وأن يتأدبوا بآداب الإمامة، وأن يعرفوا للإمامة شرفها. رحم الله الإمام الأوزاعي، قال: قد كنا نضحك ونمزح، فلما صار يقتدى بنا خشينا ألا يسعنا حتى التبسم. إن الأئمة ينبغي أن يكونوا على حفظ لكتاب الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة. فينبغي أن يعتنى في الأئمة بحفظ كتاب الله وتلاوته تلاوة صحيحة، وأيضا أن يكون عارفا بما يبطل الصلاة، وأن يعرف أحكامها وفرائضها وشروطها ومستحباتها، وأن يعلم سجود السهو فيها إذا ما حصل له سهو. المساجد أيضا ينبغي ألا تكون خوضا في دنيا، فإنها لم تبنى لهذا، أو أن تعتلي فيها الأصوات. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم وهيشات الأسواق. وكان أيضا ينهى على الجهر بالقرآن في المساجد كي لا يشوش على المصلين. المساجد أيضا لا تمنع منها إماء الله، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تمنعوا مساجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات، أي غير متبرجات بعطر أو زينة، الأخوات المسلمات الفضليات ينبغي إن أتينا إلى المسجد أن يكون عليها أدب وحياء، وأن تجتنب ممر طريق الرجال، وألا تتوسط الطريق، فقد كان النساء في زمن النبي صلى الله عليهن فصلى الله عليه وسلم ليس لهن وسط الطريق، إنما كن بجانب الحائط يمشين، فذلك أحرى لسترهن. فلتخرج المؤمنة من بيتها إن خرجت في أمان من الفتنة، وأن تكون متجلببة بالجلباب الشرعي، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فإن المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ألا تمس طيبا فتفتن الناس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما امرأة خرجت وقد مست رائحة أو طيبا فوجد الرجال رائحتها أو بهذا المعنى، فإنها لا تشم رائحة الجنة، وإن ريحها من مسافة كذا أو كذا. فلتحذر المسلمة وقد خرجت إلى بيوت الله عز وجل أن تكون سببا في إضلال المسلمين وفي فتنة المسلمين، وألا تكتحل ولا ألا تلبس برقعا أو برقعا فاتنا، وأن تجانب الضحك في الطريق، وأن تتأدب بآداب المسلمات الفضليات. وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فإذا كان قبيح بالرجل أن يغيب عنه الحياء، فكيف بالمرأة المسلمة؟ المساجد أيها المسلمون رسالة عظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل، فينبغي أن تكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ضجر المسلمون من قال فلان وقال علان، وقد سئم المسلمون من قال الحزب الفلاني أو الطائفة الفلانية أو الجماعة الفلانية، ضجروا وملوا. المسلمون يحتاجون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إن اتباع الكتاب والسنة هو الذي ينبغي أن تتضافر الجهود عليه، وأن يتعاون المسلمون في تحقيق هذا المطلب العظيم. إياك أن تتخذ المساجد لدعوة حزبية أو لدعوة طائفية أو لنعرات جاهلية، وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. المسلمون والمسلمات متعطشون لكتاب الله أيما تعطش، ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما تعطش. فيا أيها الدعاة إلى الله، ويا أيها العلماء الفضلاء، علموا أبناء المسلمين ونساء المسلمين وشيوخ المسلمين كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المساجد أيها المسلمون ينبغي أن تكون مشاعل هداية، وألا يحال بينها وبين المسلمين. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه، لا يذكر فيها الضلال عياذا بالله، لا يسمح لمن يدعو إلى باطل أو يدعو إلى شرك عياذا بالله في بيوت ينبغي أن تؤسس على تقوى من الله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على جرف نار فانهار به في نار جهنم؟ إن المسلمين صاروا يفقهون الآن أنهم يجتذبون يمنة ويسرى، كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إنهم يريدون كلام ربهم، إنها فطر سليمة تحتاج إلى كلام الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الحق ليس به خفاء. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. إن هجران بيوت الله عز وجل يعتمر أمرا سيئا قبيحا، ينبغي أن يتربى المسلمون في بيوت الله بأن يوجد مربون فيها. وإذا قدم الحفظة كي يتحفظوا آيات الله عز وجل، فينبغي أن يكون المحفظون على عقيدة سليمة وعلى منهج قويم وعلى خلق نبيل. فأنت تسلم أبناءك لمن ربما يزرع فيهم سوءا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بيوت المساجد، أن يجعل المساجد مشاعل خير ونور هداية للمسلمين، وأن يجعلها على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. هل من كفر مسلما يكون كفره أكبر مخرج من الملة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كفر مسلما كان كما قال أو حارت عليه. العلماء أو جمهور العلماء يقول الذي يرجع عليه هو إثم هذا التكفير. نعم. نريد منكم أن تذكروا لنا من من أهل العلم ضعف حديث عشر من الفطرة. الحديث هو في صحيح مسلم لكن فيه منتقد، الحديث منتقد، راجع له كتاب الإلزامات والتتبع لشيخنا الوادعي رحمه الله، أي تم فيه الانتقاد لكني لا أذكر الآن سبب الضعف. راو كأن النسائي قال فيه منكر الحديث، يراجع. نصيحتكم لمن يتخلف عن صلاة الفجر أو يتأخر عنها. صلاة الفجر سمعتم خلال الكلمة التي ألقيت أنها من أعظم الصلوات ثوابا وأجرا، أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في شيء في ذمته. من صلى البردين دخل الجنة. ما هما البردان أخانا حسين؟ بسرعة. نعم، الفجر والعصر. لكن أنت خذ بالأسباب، نم مبكرا، واجعل بعض أهلك يوقظونك للصلاة، تعهد الطاعة خلال اليوم فإنها تعين على قيام لصلاة الفجر، وإن شاء الله يتيسر لك حضورها. نعم. هل التتبع والاستقراء دليل شرعي؟ ولماذا لا يذكر في أصول الفقه مع الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ التتبع والاستقراء الأصل أنه يكون لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو هيئة، بيان حال وهيئة، أنك تتتبع الأدلة وتستقري الشريعة، لا أنه دليل برأسه أو بعينه. لبس علي شخص بأن قال لي أذن المغرب فأفطرت، ثم أذن المغرب بعد 10 دقائق، فماذا علي؟ هل أعيد اليوم؟ نعم، إن كان المؤذن يؤذن في الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. فإذا كان هو مؤتمن في هذا الوقت وتبين أنك أفطرت قبل الوقت 10 دقائق تقضي اليوم. عندما أقرأ بعض الكتب أجد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بلا صلاة، هل يلزمني الصلاة عليه؟ تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلى أو لم يصلي عليه. أنا أتعلم اللغة الفرنسية قاصدا تعليم الناس العربية، وأنكر علي الشباب علما أنني أطلب العلم الشرعي بالتوازي، هل في ذلك ضير؟ لا، ليس في ذلك ضير. إن كان مطلب تعلم اللغة الفرنسية من أجل تعليم إخوانك المسلمين جزاك الله خيرا، أو إخوانك الفرنسيين ممن أسلموا تريد أن تعلمهم العربية فجزاك الله خيرا، وتعلم اللغة قد يحتاج إليه المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل الصحابة بتعلم اللغات التي هي غير اللغة العربية، أمر زيد بن ثابت بتعلم اللغة العبرية ولم يأمر غيره من الصحابة. إذا تعلمت اللغة الأجنبية الغير عربية لمصلحة ما فإن الإسلام لا يحرم ذلك، وإن كانت اللغة تؤثر. شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء صراط المستقيم يقول إن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين، يؤثر في العقل والخلق والدين، فإن بعض المسلمين ابتلي بمحبة لغة الكفار، يتكلم بالإنجليزية وبعض المفردات يقول لك إيش يقولوا له هذه بالعربي، هو عربي، عرفت؟ أو يتكلم اللغة الإنجليزية بغير حاجة. فاسمع ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يتكلم بلغة الإفرنج لغير حاجة، يقول هذا شعبة من شعب النفاق. يقول ما حكم تقليد الأصوات أصوات القراء؟ لا يتكلف هذا نهينا عن التكلف. فإن بعض إخواننا يقلد صوت القراء فلا هو أتى بصوت القارئ الذي يريد ولا هو بقى على صوته فيخرج صوتا نشاذا هكذا. ينبغي أن يترك نفسه على سجيتها مع تحسين الصوت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لنبي ما أذن له بحسن الصوت، ويقول لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فالصوت الحسن مرغب في تلاوة الكتاب الله عز وجل، لكن لا تتكلف. إن جاء عفوا هكذا فذاك، أما أنك تتكلف وما أنا من المتكلفين. أرجو توضيح حقوق الصاحب على صاحبه. من أعظم الحقوق المسلم على المسلم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حق المسلم على المسلم ست. ما هي هذه الست أنت؟ أيوه قل. أيوه، إذا عطس فحمد الله فشمته. تفضل. وحدث جزاك الله خيرا. نعم، عند هذه الجهة أخانا جمعة قل. فصوتك إذا دعاك فأجبه. إذا استنصحك فانصح له. طيب كافي هنا. إذا لقيته فسلم عليه. أحسنت بطل. ما اسمك؟ أحسنت يا طه. طه هذا هل هو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسرعة. نعم، ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ضعيف. طيب هات. وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. نتبعه وهو ميت لا يتحرك. قل. اتبع جنازته. نعم. ما حكم الاستفادة من التأمين الإجباري؟ التأمين من العقود المحرمة لما فيه غرر، لما فيه من الغرر، فإن عقد التأمين ينبني على إما غانم أو غارم، فهو من عقود الميسر، يعني أنت تدفع قسطا كل مدة معينة لشركة التأمين، وقد لا يحصل لك حادث 20 سنة. من استفاد؟ أجيبه، شركة التأمين. وأحيانا تعطيهم القسط الأول فيحصل لك حادث كبير، من الذي استفاد؟ نعم، الرجل نفسه. فإذا دار العقد بين غانم أو غارم فهو غرر من العقود المحرمة. أما كونه تأمين إجباري يعني تستفيد منه في نحو الدية ونحوها، فهذا قد سألت الشيخ عنه فيما يعطى من دية من مال التأمين، سألت الشيخ العباد قال راجع اللجنة الدائمة. هل يجوز للمرأة أن تأخذ المال من زوجها بدون علمه لتنفق على البيت علما بأن الزوج شحيح؟ هذا فيه حديث، حديث من؟ هند امرأة أبي سفيان، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وأبنائي بني بالمعروف، قال خذي منه ما يكفيك بالمعروف. لكن المشكلة اليوم تهمة الزوج بأنه شحيح، هذه مشكلة، لأن الشح ربما المرأة تريد أن تتوسع، تريد أن تتوسع في مطالبها، فإذا قال لا هذا كثير قالت أنت شحيح، وبالتالي تأخذ من ماله دون علم. لا، هذا لا يجوز. شحيح أي أنه لا يعطيها ما ينبغي أن ما تعارف الناس على إعطائه كالنفقة واللباس ونحوه، هو يشح بذلك، فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها فقط، أما إذا جاوزت ذلك فهو محرم. ما حكم مصاحبة أناس يدرسون عند أناس ممن لهم أعمال بدعية كالأذكار المبتدعة وكدعاء الأموات مثلا ودعوة التعلق بالأولياء ونحو ذلك؟ أنت لا تدرس عند هؤلاء. محمد بن سيرين يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد عرف تأثر الطالب بالمعلم، فإن الطالب إذا جلس بين يدي المعلم فإنه يتأثر به ولا بد. فأنت حافظ على دينك ولا تتلقى العلم بين يدي رجل مهوس بمثل هذه العقائد الفاسدة. ولو كنت تحفظ القرآن بسبع روايات بل بعشر روايات، ماذا تنتفع وأنت قد ملئ قلبك عقائد فاسدة؟ هل ستنفعك هذه الروايات والقرآن حجة لك أو عليك؟ بعض الأشخاص يأتي المسجد ويرافقه طفله، فما حكم وقوف الطفل في الصف مع المصلين؟ وهل وقوفه في الصف يكون له حكم الصف المقطوع؟ هذا إذا كان دون الست سنوات أو السبع سنوات فإنه يقطع الصف لأنه لا يكون مميزا، أما في سن الست والسبع فإنه يميز. ودليل ذلك حديث عامر بن سلمة: أما الناس وهو ابن ست أو سبع سنين، حتى أنه كان لا يجد ثوبا، كان إذا ركع بانت عورته أو سجد، فمرت امرأة قالت: يا بني سلمة واروا عنا سوءة قارئكم. قال: فأخذوا لي ثوبا، والله ما فرحت بشيء بعد فرحي بالإسلام بمثل هذا الثوب. ما صحة حديث شهر رجب شهر الله لا صم الأبكم؟ على كل ما جاء في فضل رجب لا يصح، كما ذكر هذا ابن رجب الحنبلي، وتخصيص ليلة النصف من رجب بالقيام ونحو ذلك كله من الأحاديث الواهية. قال: لأن بعض الخطباء يستدلون به في فضائل رجب. هذا الخطيب ليس مما يتحرى الصحيحة من الضعيف، وإنما وجد حديث جاء به. هذا خلاف الأمانة الملقاة على عاتقه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالسنة الصحيحة ينبغي أن يحرص عليها الدعاة والعلماء في تبليغ دين الله عز وجل، ولا يجوز لهم أن يستدلوا بالأحاديث المكذوبة الواهية التي تضاف إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس منها. متى تبدأ الدراسة المنهجية؟ لأن هناك من ينتظر ذلك بفارغ الصبر. وبارك الله فيكم وفيكم بارك الله، عسى أن يكون قريبا. انتهينا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.